ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ذات نار. وين وصلنا؟ يو 77 نمر بشيء بسيط يعني حتى يكون الجماعة معنا فيه في البابية. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآية مرنا بها يعني هذا في قوله تعالى: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وهذا ظاهر أن هذا الإيمان إنما هو دعوة فقط وليس حقيقة. ويبين ذلك هو يريدون أن يتحاكموا، إرادتهم إلى التحاكم إلى الطاغوت. واضح. وبينا فيما سبق أن التحاكم نوعان ولا لا؟ إيش هو النوع الأول وإيش هو النوع الثاني حتى نشوف المعلومات صحيحة ولا مش صحيح. التحاكم نوعان. هاي والرد معليش أعينكم حتى يتبين لكم النوع الأول والنوع الثاني. قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينها فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إيش يتبين من خلال الآية هذه والآية الأخرى؟ وعليكم السلام بركات. يعني الآية الأولى: يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني دليل على أن هذا التحاكم يكون في مخالفة شرع الله. هذا هو الذي قال يزعمون ويريدون أن يتحاكموا. والنوع الثاني فيما ليس فيه مخالفة لشرع الله سبحانه عز وجل، ففيما ليس فيه مخالفة لشرع الله جاز التحاكم للناس جميعا. يعني واضح، جاز التحاكم للناس جميعا كما هو واضح وبين من خلال الآية الأولى والآية الثانية. وفي قوله تعالى يعني يزعمون أنهم آمن ما أنزل إليكم من قبلك، يعني الإيمان الذي هم يدعونه دعوة باطلة فقط وهم المنافقون. الظاهر أن هذا الخطاب موجه لمن؟ للمنافقين وليس للمسلمين، كما قال الشيخ محمد بن الشنغيطي: وهذه الآيات تبين حال المنافقين، لأن المولى عز وجل بين يعني حالهم، خاصة في الآية التي فيها استهزاء بالله وبالرسول. فقد قال الله في حقهم: قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا الإيمان ليس المقصود به هو الإيمان الحقيقي، لكن ما أظهروه، يعني ما أظهروه، لكن الحقيقة الباطنة أنهم كانوا من المنافقين. فكذلك في هذا الزعم، وكذلك في حال هذا الزعم، يعني أنهم زعموا ولم يحققوا ذلك عملا. إذن فهذا النوع من التحاكم هو الذي فيه ما فيه، وعليكم السلام وبركاته، فيه ما فيه من الفساد. إذن ثم قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هنا هذه الآية يعني وخاصة في هذا الباب، في باب تفسدوا في الأرض والفساد في الأرض، إذا أطلق فالمراد به لا ينصرف إلى غير ذلك هو الفساد اللي خاص بالجانب الإيماني العقدي. وأما ما يخص الإفساد والأرض غيرها فجاءت أخرى نصوص أخرى خاصة مبينة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من غير ماذا؟ منار الأرض طوق من سبع أراضين. فدليل على أن ما ثم غير منار الأرض ولا يسمى ذلك ماذا؟ فسادا. ولو أنه فساد في حد ذاته، لكن الآيات التي أطلقت كلمة الفساد: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله تعالى كذلك: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الآن في كلا الحالتين المقصود بذلك هو الذنوب والمعاصي، يعني الذنوب والمعاصي التي تقع من الإنسان سواء كانت كفرا أو ما دون ذلك. وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، يعني هذا دلالة موافقة للآية الأول، أي يريدون يعني يقصدون ذلك، ولو أنهم في الظاهر يعني المنافقين أظهروا الإيمان لكن هم يقصدون موافقة الأشياء. وبينا كذلك فيما سبق أن يعني في هذا الباب خاصة في باب هذا ترك التحاكم إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد أن يكون الإنسان الذي نحكم عليه بأنه من الجاهلية أنه يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت في ما خالف شرع الله سبحانه وجل فقط، أما غير ذلك فلا. والحديث وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا ماذا؟ لما جئت به. بينا أن الحديث هذا ماذا؟ ضعيف، لا من الناحية الإسلامية ولا من الناحية ماذا؟ متن في حد ذاته، لأن بينا أن الإنسان فبين المولى عز وجل حفت الجنة ماذا؟ بالمكاره كتب عليكم القتل وهو كره لكم، يعني لا يصل الإنسان في بداية الأمر عليكم السلام فقط، لا يصل الإنسان إلى هذه المرتبة يعني المرتبة العالية حتى يكون هواه تبعا لما جاء بالرسول، هذا قد لا يكون في البداية، يعني في بداية الإسلام عليكم السلام وبركاته، يكون في بداية إيمانه وإسلامه قد لا يكون ذلك، يعني يكون بعد ذلك، يعني في البداية قد لا يكون مثل ما قلنا من قبل يقول المولى عز وجل واضح، يعني قلنا في البداية كما قال الموضوع الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك أسلم قال أجلني كارها، قال له الرسول أسلم ولو كنت ماذا كارها، يعني ولو كان هذا الإسلام خلاف هواه لكن الشارع قبيل منه ذلك، لكن بعدما تستقر قدم الإنسان في الإيمان وغير ذلك الموازين بعدها ماذا ستتغير كليا، يعني الموازين كلها ستتغير كليا بالنسبة لهذا الرجل، يعني يكون في بداية الأمر التحكيم في حياته إلى هواه ثم بعد ذلك يأتي الشرع، فابتداء سيجد في هذا كما نقول احنا الإسلام والانقياد لهذا الشرع يجد نوع من الكراهية في نفسه لأنه تعود على عدم انضياء الشرع، كما قال تبارك وتعالى على الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني بجل أنها في البداية ستكون ماذا كبيرة على الإنسان في حد ذاته، لكن بعدما ترسخ قدم الإنسان في الإيمان وغير ذلك الموازين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الموازين تتغير يعني تغيرا جذريا بإذن الله عز وجل. ثم قال ولو أنه قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، والأمر ليس كذلك يعني مش ليس بصحيح. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهودي لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق على أن يأتي كاهنا من جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وهذا مرسل يعني ولا يعول على مثل هذا الأثر في شرحه أو في توجيه الآية في حد ذاتها، ولو أنها هو مقصود في هذا الأمر هذا هم المنافقون في ذلك. وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن أشرف، ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله، وهذا ما يصدر من عمر رضي الله تعالى عنه وضاه بأي وجه من الوجوه، لأن القضية قضية ماذا؟ قضية حدود، والحدود لا يقيمها أي شخص إلا بعد إذن من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما القصة اللي هي واردة وهي صحيحة كان أشرف من قريظة اللي لهم من بني النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة قودي بمئة وثق، فنعم فتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي أو قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ق قالوا ادفعوه لنا لنقتله. قالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه فنزلت، وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إلى غير ذلك. يعني يتبين أن هذه الآيات نزلت في، يعني لها صلة في النزول، أنها هذه الوقايع وقعت لما كان من بني قريظة بن النضير، فأمره الله تبارك وتعالى إذا رجعوا إليه أن يتحاكموا إلى ما كان، إلى حكم الله تبارك وتعالى، ولا يتحاكمون إلى غيره. إذن لا يوجد شيء صحيح يعني في قضية أسباب نزول هذا الرجلين والخصم وغير ذلك. والذي يؤكد أن عمر لا يفعل ذلك إلا بعد إذن من رسول، هو ما وقع من حاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه: دعني أقطع رقبة هذا المنافق. ولم يقتله مباشرة، وإنما الأمر يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحدود لا بد من ردها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وذا ما مرينا به. الرابعة: أفحكم الجاهلية يبغون، أي يريدون وقد أمروا أن يكفروا بهذا الطاغوت في حد ذاته. الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية، وهذا ما يصح يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السادس: تفسير الإيمان الصادق يزعمون، وهو قول تعالى، في قول تعالى: يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك. تسة عمر مع المنافق، وهي لا تصح كذلك. الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إياك تتكي على ذكر الله. يعني الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قلنا ليس لزاما يعني ابتداء، وإنما بعد أن ترس قدم الإنسان. الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول، وهذا واضح من الحديث والنصوص الأخرى التي فيها عدم، أولا عدم صحة هذا الحديث إسنادا، وكذلك متنا من خلال النصوص الأخرى. قال رحمه الله تعالى: نعم. السابعة، المسألة السابعة، هل من أشك أن نقول ذلك الكلام في كرامة ربيعة؟ إيش هو؟ وأقدم على قتله بقوة غيرته؟ لا، ما يفعل عمر هذا، لأن له حدود، لازم إذن الشارع. لا الكلام لدينا. وأقدم على قتله بقوة غيرته؟ السابعة، قصة عمر. فلم يملك نفسه. في الشرح، ما عندي. قال هذا الشيخ مصطفى بن عثيمين يعني. السابعة: قصة عمر مع المنافق، حيث جعل عدوله عن الترافع إلى النبي مبيحا لقتله لردته، وأقدم على قتله لقوة غيرته فلم يملك نفسه. هذا لا يناسب، لا يناسب عمر. عمر له ضوابطه في حد ذاته، ممكن يضرب الضرة، ممكن كذا، أما إقامة حد فلم يفعل ذلك بما هو أولى من هذا، وهو إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب. لأن ذكرنا القصة هي أولى من هذه، قصة حاطب يعني فيه إفشاء لسر الرسول صلى الله عليه وسلم وللجيش قاطبة على المسلمين، لمن؟ للمشركين. ومع ذلك ما كان من عمر إلا الاستئذان من من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما البرجة. والأمر بدأ، هي الإشكالية الآن هي لما هذه الآثار التي تذكر هنا لا يتثبتون من صحتها، ويجعلون فيها أحكام ويثبتون بها أحكام وهي لا تليق بعموم الشرع في حد ذاته. حتى الآن هذا يشبه، حتى لو فعل عمر هذا من نفسه شرعا يقتل به، شرعا يقتل به. ولهذا تكلم أهل العلم في مثل هذا في إيش قال المولى عز وجل، قال انتظروا حتى أشهد 4 شهور، والله لقطعت رقبتها ورقبته. سعدين نعم. قال: لله أغير ماذا من سعد. والعلماء ثم تتكلموا بهذا: والله لقطعت رقبتها ورقبته، هذا الكلام منه رضي الله تعالى عنه وارضاه لحرصه. قال: هل يسقط عنه الحد؟ قال أهل العلم: لو وقع منه لما أسقط عنه الحد، لأنه شرعا لا يجوز له أن يقتل نفسا إلا بعد أن يستوفي 4 شهور، ثم يأتي السارع فيحكم بذلك. وأما لمجرد الرؤية لوحده أما لا، وقد رأيت أن عمر 4 من الصحابة شهدوا 1 نكل، فأخذوا الحد في 4، مع أنه يقسم أنه رأى ما رأى يعني في حد ذاته. يعني هذا يعني وهذا يبقى دائما بدن في العادي، يعني قد ذكرناها من قبل، يعني دائما بدن في شراح يعني كتب كتاب التوحيد على العموم، يعني يريد أن يجعل من هذا الكتاب كتابا ماذا؟ وحي. يعني يعني من غير قصد منهم يعني. ولهذا تجاسر بعضهم والرحيلي إبراهيم الرحيلي أن قال في مجلس شرح كتاب التوحيد ما كان لمن تكلم في أحاديث التي هي في تضعيف الأحاديث التي هي في كتاب كتاب التوحيد. ولهذا تجدهم يعني يستميتون في تصحيح وقد مررنا فيما سبق في قصة من أثر سعيد بن جبير قصة ابن عباس تمطر عليكم حجارة من السماء. فالرجل لما وجد القصة موجودة ولا يوجد لها إسناد في أي كتاب من كتب سنة يعني ما وجد ذلك إلا أن يسند أن ابن تيمية رحمه الله تعالى أخرجه في كتابه في موضع بإسناده وحكم عليه ثم حكم أن الإمام أحمد أخرجه غيره مع أنه لا يوجد تكلم الناس عن هذا الحديث ولا يوجد. وهذا لا يعني العصمة للشيخ يعني هو كتب وحاول أن يقرب التوحيد للناس لكن ما دام توحيد يجب أن نحاسب فداء فيه على كل أن لا نأخذ إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه توحيد بحد ذاته. وسيأتي بعد ذلك في قصة الذبابة بعد حين سيأتي تراهم كيف يفعلوا بكل ما في وسعهم على تصحيح الحديث رواية ودراية مع أن عندنا في القرآن ما يخالفه صراحة وهو إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان خاص بهذه الأمة في حد ذاته. إذن هذا كله راجع لهذا المشهد وتجده يعني تجد هذه المقامات هذه بقوة في هذا المواطن هذه ستجدها بقوة. فالآن هو قال عمر لغيرته وغير ذلك لكن لا يتجاسر عمر قد يقول بفمه كما قال دعني أقطع رقبة هذا المنافق قد يصدر منه مثل هذا القول يعني لشدته لكن مع ذلك لا يستطيع أن يقتل إنسان مسلم بدون أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون أن الحدود خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتعدى لغيره. واضح الحين يعني هذا هو يعني وهذا تجده يعني فيما مر بنا فيما سبق وما يأتي بعد ذلك يعني شيء سماته فوق ما يلزم بالنسبة لتصحيح كل ما قاله الشيخ ويشرح كذلك شرحا بحيث أنه يرى أنه أحسن فيما ذكر مع أن هذا قضية قضية توحيد هي في حد التوحيد وهذه مقامة حدود في حد ذلك فأصل فيها أن لا يقال مثل هذا الكلام. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إياكم الله.